ثم حرمت إلى أبد الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. جلس ينفق بيقول خرجت أنا وصاحب لي وكل رجل عليه شملة كل واحد لابس عباية وساعة. فراحوا لامرأة يعرضوا نفسهم عليه يعني تيجي معنا شهرين وتاخدي العباية دي. قال فاستملحت صاحبي كانت عبايته جديدة أو كان يعني فيه مميزات أخرى فاخترت. هو ثلاث أيام ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها. أدي معنى زوج المدى معك ساعة تقعد ساعة معاها معك مثلا جزمة تاخدها ليلتين معك مثلا جاكت تاخد به مثلا ضحوية وهكذا وزاد متعة كده. وده في إهانة للنساء كأنهم مستأجرين. فلذلك حرمت. هو ده بيقول ان طالما ان الشيعة مذهب معتبر والشباب النهاردة مش قادر يدفع مهر العشر ولا خمستاشر ولا حتى خمسة ما اللي معاه 100 جنيه ما ياخد له شهر انتوا مقفلينها ليه؟ وعمال يتكلم بقى ويقصف العلماء المعارضين للمسألة دي منهم حمير. وده كان بينشر في جريدة الأحرار من 3 سنين بدعوى حرية الرأي. طيب ده احنا بنقترح اقتراح احسن من كده وحلال. دلوقتي الشباب بيفتتن من العهر والعري الموجود في الشارع. طب ما تقول يا ايها النساء ادخلوا مساكنك ما تقولوا مستتروا ما تقولوا لأولياء الأمور خففوا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا هو يعتبر تحجب المرأة نوع من التخلف ولا يجوز إن المرأة تفرط في مكاسبها. ده يعتبر مكسب عظيم المرأة أخذته. هم أنتوا عارفين ميدان التحرير ده اسمه ميدان التحرير ليه؟ ده كان اسمه ميدان الإسماعيلية قبل كده. ميدان التحرير عشان صفية زغلول لما طلعت مع الجماعة اللي هم حرقوا الحجاب راهوا عنده معسكرات الإنجليز وبيحتجوا بيختفوا ضد الإنجليز. يسقط الإنجليز يسقط الإنجليز طب تك تك تك تك طب كده اخلع الحجاب ده واحرقه وحط عليه بنزين ولع فيه. ايه المناسبة في الموضوع ده؟ حتى تمثيلية مش محبوك تمثيلية مش محبوك. يعني كل الواحد يخلع الحجاب عند في الإنجليز. طب هم الإنجليز اللي فرضوا الحجاب أصلا عشان أقول له طيب طب انت فرضت عليهم انا احطه بقى وأولع فيه. هو ده كان المقصود اللعبة دي. وسمي ميدان التحرير عشان تحرير المرأة من دين الله عز وجل ومن أوامر الله تبارك وتعالى. وبدأت المرأة بقى تسير نحو الهوية شيئا فشيئا وكل ده بدعوة تحرير المرأة ومكاسب المرأة. فما تقول للمرأة تحجبي. الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمرهن بالقرار في البيت ولا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو لحاجة قوية. لكن تطلع المرأة كده والشباب بيفتتن بيقع في الزنا والبتاع وبعدين تقول خلاص نبيح زوج المتعة. يعني ظلمات بعضها فوق بعض. عصوا الله فنريد أن نعصي الله أيضا بجبر هذا العصيان الأول. كيف يكون إحنا أمام مخطط رهيب أمام تغريب خطير وده هو اللي ماشي فيه عدونا من اليهود الآن. يعني الحزب الحاكم الآن في إسرائيل خطته غير بتاع الجدع اللي هو الأولان ده اسمه ده لا اللي بعدين إسحاق شمير. إسحاق شمير ده مذهبه باللكمية عايز ياخد أرض يقول لك مستوطنات أرض. لكن إسحاق رابين لا مذهبه مش كده يطبطب عليه ويخلع اللي في جيبه. هو ده مذهبه. ولذلك هم دلوقتي بيسعوا بقضيهم وقضيهم لإقامة السوق الشر أوسطية. لأن هم لما يغرقوا الدول العربية ببضاعاتهم هيضيعوا اقتصادنا إحنا. هيضيعوا اقتصادنا إحنا. أنا قرأت بحث لرجل ناصح وهو أستاذ خبير في الزراعة قال إن نسبة الفشل الكلوي بسبب البذور التي تأتينا من إسرائيل عن طريق النمسا وسويسرا. بيحقن البذور بأشياء تضر التربة وتضر الآدميين ولكن القاتل لا يعرف. القاتل لا يعرف. قرأت خبر الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء لما علم إن المرأة قتلت في الضفة الغربية أعلن بيان نحن نعترض لابد تنسأر. امرأة واحدة فقط

وبتلعنهم كأنها ليست قرآنا. جاء نشرة لواحد أرسلها لي في خطبة من الخطب مع الناس كده، وصلتني ورقة بأظن أنها سؤال، لقيت منشور من وزارة الأوقاف لفلان من مديرية الأوقاف بتاع البلد دي لهذا الرجل أنه ما يتكلمش عن عمر بن الخطاب. وختم المدير وإمضت المدير وبتاع، وبعت لي الورق أقرأها أقلب كفا بكف. عمر الخطاب؟ قال إن عمر الخطاب أصله بيوجع ناس. لما نتكلم عن عمر بن الخطاب ده مشكلة، العدل والإيثار وهذه الأشياء مشكلة. فهذه الأمة كل يوم أرحام المطابع بتدفع بسموم كثيرة جدا، ولا يمكن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن هم يصلوا إلى هذه الجماهير التي وصل إليها المفسدون. يا أخي خليها على الأقل بضاعة، كل واحد يعرف بضاعة، اجعلها عدل حتى في مسألة العرض. واحد ده بيدعو لزواج المتعة خليني أرد عليه. يا شيخ الأزهر نفسه تألم إن هو بيبعت رد والجرائد لا تنشره، وده أكبر شخصية إسلامية في البلد. يبقى كيف يمكن أن يتم البنيان؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لما عملوا المسرحية الماجنة اللي كان المفروض يشنق فيها المخرج، وكان المفروض يؤدب فيها الوزير، ان يجيبوا الكعبة ويجيبوا بئر بتروح تحت الكعبة، واحدة رقاصة عريانة تطلع تربط فوق الكعبة، ودي اتعرضت في الاخر المخرج قال يا جماعة ده انا مسلم واحد بلا حتى اشوف انا لابس فضة اهو. ايه يا ولد ايه الالتزام ده؟ لابس فضة هو ده بقى خلاص؟ يعني وصلنا لقمة الالتزام؟ لابس فضة ويعمل كده في صورة الكعبة اللي هي البيت العتيق الذي تحن إليه أفئدة المسلمين من جميع العالم. يعني أنت لما تروح البيت العتيق وتدخل كده وتشوفه شعرك يقف، جلدك يقشعر من عظمة البيت، وأنت تشوف الناس وهم يهون ويطوفون حوله. الشيء المعظم عندنا يصل به الامتهان إنه هو يصور وتطلع واحدة راقصة ترقص فوق البيت بدعوى ان الجماعة اللي هم عندهم البترول دول هم بقى الرقاصين وهم اللي مش عارف ايه، ولا يستخدمون المال فيما يريد الله، وانت يعني سبع البرومبا والي اوي مروه، فيعرض البيت للمهانة. هذه رموز يا جماعة، هذه رموز دينية. يعني لو جاء واحد رسم صورة الكعبة وحطها على الارض وقال للناس بوسوا، هذا يعذب، لان دي مش مجرد صورة، ده رمز عنوانك. يعني اذكر مرة لما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا وفرضوا القبعة على الشعب التركي بدل الايه العمام، القبعة ده شعار غربي، علماء الدين قاموا جميعا يقاومون القبعة، طبعا قبضوا على جماعة منهم وجابوا واحد من العلماء طبعا حكموا عليه بالإعدام. فهو بيقاضي القاضي بقى بحكم بقول له ما أتفهكم يا علماء الدين، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقبعة وهي قماش، وتقولون البسوا العمامة وهي قماش، فما الفرق بين القماشين؟ قال له فخامة القاضي إنك تقضي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تبدله بعلم أمريكا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فسكت، ألقمه حجرا. ليه؟ لأن ده عنوان، كما أنك لا تستطيع أن ترفع علم بلد فوق رأسك وأنت تتكلم، وبيعتبر ده من الخيانة العظمى أنك ترفع علم دولة أجنبية فوق رأسك وأنت تتكلم في بلدك، لا علمك أنت ما قماش، وعاملين لنا تحية العلم برضه، ليه ما هو قماش؟ قالك لا، لما هي تحية العلم ده نفصله. ليه؟ قالك ده رمز البلد، شعار، عنوان. طيب يا اخوان، ما احنا بنستخدم نفس الموضوع نفس الاصل لنقول هذا ايضا عنوان. فالكعبة هذه عنوان، يعني مش لازم يطلع فوق الكعبة المشرفة نفسها ويعمل العملية دي. ومع ذلك لم يحاكم المخرج وماشي واخد جوائز وبتاع واخر تمام. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالثه، وإذا تتابعت السهام وتكسرت النصال في الجسد لا يستطيع المقاومة. لا تأخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات. أخرج التلفزيون من البيوت. والله والله هذا دمار، هذا دمار. التلفزيون ده من أخطر ما يكون. يا جماعة أنا على استعداد أجيب لكم تقرير شركة انترناشونال، شركة المنتجة لجهاز التلفزيون، شركة اليابانية، وهذا نشر في مجلة البيان التي تصدر في لندن. تقول اللي يقول أعضاء العالم الذي كتب هذا التقرير إن الأشعة التي يرسلها التلفزيون تجعل العقل نصف نائم، بحيث أنه يتلقى كل الذي يقذف إليه بلا أي مقاومة. أشعة من خصائصها بتؤثر على العقل تجعله نصف نائم. ويقول إن علماء الأشعة لم يستطيعوا الحد من خطورة الأشعة اللي هي فوق الحمراء الملونة دي، الفيزيات الملونة، وهي تصيب بالسرطان المزمن الذي يشاهد كثيرا. لهذا التقرير أنا مرة قرأته على منبر وقلت يا جماعة هو ليس عندي، بأن ثلاث سنين كأننا نحرس في الماء. شيل التلفزيون حرام، ونجيب الأدلة الشرعية على أن وجود التلفزيون هذا حرام في البيوت، ومع ذلك لا عم الشيخ ما يتسمعش كلامه. ليه؟ أقول لك أصل ده ماهوش خبير. طيب جبنا لكم رأي الخبراء. في ناس رفعوا جهاز التلفزيون فعلا لما لوحت بهذا التقرير على المنبر، فقفز إلى ذهني قوله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسمع كلام الخواجة. الخواجة بيفهم، والخواجة كويس، والخواجة دقيق، لكن الشيخ لا، وخطة بالجروب. طب ليه يا جماعة؟ ده العالم هو أنصح الناس للناس، لا سيما إذا كان من بني جلدتك، إذا كان مسلما مثلك، هو يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. المشكلة حتى في عرضهم للمادة الإعلامية عرض خبيث جدا. طيب يا جماعة، مدرسة المشاغبين لما كانوا نشروها مش زاد الشغف في المدارس؟ مش زاد؟ طيب ايه اللي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ يقول لك عشان نبين ان الحق بينتصر في النهاية. ليتها ما كانت ولا تصدق. امرأة عمالة فاتنية ستة فعزتني جامع، هذا ما يصلح. هو بيعرض الشر بالتفصيل الممل. يعني مثلا لو هو مثلا عرض الشر في 30 حلقة، وازاي بيضرب، وازاي بيفش القفل، وازاي بيسرق، وازاي بيعمل وبتاع، وبعدين ما عرفش يفش القفل ده، فقال لك نقعد نخترع مفتاح وطفاشة وبتاع، ويقول لك خمس ست حلقات تخترع الطفاشة دي، وفي الاخر يفتح 30 حلقة، وفي الاخر قبض عليه البوليس ودخل السجن، قال يا ريتني ما كنت اعمل، وخلاص ويخلص المسلسل على كده. طب ما تعمل كمان 30 حلقة وهو بيتجرع المر عشان يحصل نوع من التصور، عشان يحصل نوع من التصور. ما أصل الإيمان واعتقاد الشيء فرع عن تصوره. فلما تكون أنت عايز تنفر واحد من شيء تجيب له تفاصيل هذا الشيء، يوم يتخيله. لكن حلاوة الحق هو لا يشعر بها، خلاص ما هو خده وحطه في القفص وحياته أصبحت مدرية عنه. لكن مثلا لما اجيبه وتشرد عياله وهو مش قادر ينام وعمال يتقلب على الجنب ده والجنب ده، يقول يا ريتني، طب ابوس رجلك طلعني، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، يوم يقول اه شوف الذل، يوم يحصل عنده تصور. لكن اديت له انا تصور مفصل للجريمة، ولما جاء الاصلاح قمت مكلفته كده وقمت ايه المسلسل. ما هو ده اللي ماشي، فده عرض يعني يرجى به نصيحة لأي مصلحة تتغاب تتعرض خمس سنين ولا ست سنين، وأنا عمال أقول تربية وتعليم. لأي مصلحة أعمل يابطة طويلة عريضة واحد هلف كده على حصان ومر له بوره وأكتب بخط يتشف الميكروسكوب، التدخين ضار جدا للصحة. ليه كده؟ طب ما تكتب برضه التدخين ضار جدا بصحة قد راس العجل ده عشان أنا أشوفه أنا كمان. طب ليه القسمة الضيزة دي